ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى. أخبرنا أبو الحسين زيد بن جعفر بن الحسين العلوي المحمدي قال حدثنا علي بن محمد بن موسى التمار بالبصرة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثنا أبي قال حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم لعنته الملائكة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي بفتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. أخبرني علي بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أفتى الناس بفتيا يعمى عنها فإنما إثمها عليه. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن موسى بن إسحاق بن حمزة الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن العباس بن عبيد الله الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا عمرو عن خالد الربعي قال: كان شاب في بني إسرائيل قد قرأ القرآن وعلم علما وكان مغمورا فيهم، يعني لا يعرف، وأنه ابتدع بدعا أدرك بها الشرف والمال. قال: فبينما هو نائم على فراشه إذ فكر فقال: هب هؤلاء لا يعلمون ما ابتدعت، أليس الله قد علم؟ فلو أني تبت إلى الله. قال: فخرق ترقوته فجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، ثم قال: والله لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي أو أموت. قال: وكان الوحي لا يستنكر في بني إسرائيل، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: إنك لو أذنبت ذنبا فيما بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فموتوا أو فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك.